بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يبقى مادة الوزر الثقة، ثقة بمشقة، وكل اللي اشتغل. ولا تزر ايه؟ وزر أخرى. لا تزر أي تحمل مشقة، وازرة أي حاملة المشقة، وزر أي ثقة أخرى. احنا قلنا فإذا وجد في القرآن يعني أن المسؤولية لا تتعدى، مسؤولية لا تتعدى، وإنما تتعدى المسؤولية إذا تعدى الفعل. ولذلك احنا قلنا فرق بين ضل في ذاته وأضل ليحملوا ايه؟ أوزاره، وأوزارا مع أوزارهم. ليه؟ مدام لا تزر وازرة وزر أخرى. أم قال لك ده الأول وزر ضللهم في ذاتهم، والتاني ذنب آخر وهو أنهم أضلوا إيه؟ أضلوا. يبقى برضو لا تزر وازرة وزر أخرى ولا لا؟ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. خلائف الأرض برضو في آية تانية خلائف إيه؟ في خلائف في الأرض وخلائف الأرض. طب ما إيه؟ نعم. فمعنى خليفة يعني إيه؟ الذي يخلف غيره، إما خلفة زمان وإما خلفة مكان. خلفة الزمان يجي عصر بعد عصر، يوم بعد يوم، ده خلفة الزمان. طيب، وخلفة المكان ده يقعد كده وبعدين يجي واحد إيه؟ يقعد مطرح. الله، أم قال لك انظر إلي في كل قواعد الحياة تجدها. واحد مثلا في شباب، وبعدين يجي واحد تاني ياخد الشباب منه له ويبقى هو يروح للشيخوخة. واحد ملك مكان يسيبه ويجي واحد تاني ايه يملكه. واحد سيطر في زمان يجي واحد كلها ما ايه. او ان الحق سبحانه وتعالى اراد من الخلافة لا خلافة بعضنا لبعض، ولكن خلافة الانسان لرب الانسان في الارض. ازاي؟ أم قال لك لأن كل شيء منفعل لله قهرا، وتنازل الحق سبحانه وتعالى فجعل بعض الأشياء تنفعل لبعضها هبة منه. إذا أوقدت النار تنفعل لك، مش كده؟ إذا زرعت في الأرض تنفعل لك، إذا شربت ترتوي، إذا أكلت تشبع. خدت دي منين؟ من أن الحق سخر لك ما في الكون. ومدام سخر لك ما في الكون وجعل أسباب ومسببات وقانون السببية والمسببية، يبقى كله من مين؟ يبقى من الله. ساعة انت ما تيجي تزرع وتنبت لك، شطارتك جابت لك ولا بتسخير الله الأرض لك؟ مدام ربنا هو اللي سخر لك الأرض، يبقى انفعلت لك بناء على مين؟ يبقى كأنك انت خليفة إرادات. علشان ايه؟ عشان يثبت لنا انه اذا قال لنا ان الحق يفعل ما يريد، ناخد القضية دي قضية مسلمة. ليه؟ اما قال لك خلي انسان عادي كده ولو كافر ويريد ان يقوم، تنفعل له جوارحه فيقوم ولا ما يقومش؟ طب اي الجوارح يفعلها ليقوم؟ طب يقول لأي جارحة اعملي كذا عشان تقومي؟ ما يعرفش، إلا مجرد أنه أراد أن يقوم يلتفت نفسه قال. طب أنت عايز تمشي، طب قول لي ما هي العضلات والجوارح اللي تخليها علشان تمشي ولا تعرفها؟ بدليل أن قبل أن تعرف تكون جسمك، الطفل لما بيعوز يمشي بيمشي، ما عرفش أبدا أي حاجة. يبقى إذا خضع عليه. فإذا كنت أنت لك إرادة على أبعاضك لما تعوز تعملها، يبقى ربنا له إرادة على قبل ولا لا؟ يبقى افهم الإرادة الكونية العليا من إرادتك في ذواتك. إما إلا أشياء ربنا سبحانه وتعالى عملها عنده علشان ما تفهمش إنك أنت خدت كده بإيه؟ بشطارتك، لا، إنما أخذتها بهبتك. ولذلك يجعل الأشياء دي عالمية، يجعلها عالمية. الموت والحياة بيختلف فيها الإنجليزي عن النبي. طيب والضحك والبكاء بالله في ضحك إنجليزي؟ طب في ضحكة شيوعية؟ طب في ضحكة رأسمالية؟ أبدا، كلها ضحكة إيه؟ لغة عالمية. ولذلك قال ده أصلها أنتوا اللي ما بتعملوهاش، أنا وهو اللي أضحك وأبكى. أضحك جاب حاجة موجودة في الناس كلها، أنت تتكلم على زي على كيفك، تعمل على كيفك، إنما ساعة ما تضحك هو اللي يضحك. لما تحب تضحك يبقى ضحكة إيه؟ صناعية اسمها تهانف، يبقى مش ضحكة. لا هتضحك كده، كل واحد يضحك الضحكة دي علشان يقول لك أن زمام كوني بيدي أجعل الخلق مختارين في أشياء وأجعلهم مرغمين ومتحدين رغم أنوفهم في أشياء. وحجب القضية أضحك وأبكى، ما فيش بكى إنجليزي وبكى فرنساوي وألماني، كلنا شركة في الإيه؟ شركة في الحكاية. نعم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ولذلك عشان يثبت له أن إرادتك على أبعاضك وعلى جوارحك موهوبة لك من الواهب الأعلى والمريد الأعلى، يسلب ذلك في بعض الأفراد، فيقول للمخ اوعى تودي إشارة للجرحة دي عشان تنفعل، يجي له شلل. الله الله الله، انتهت المسألة. لو كانت شطارتك بقى وبتاعتك كنت خليها، أو عضوية، مش عضوية، لا إرادة. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ومدام خلائف الأرض تنفعل لكم الأشياء بقدر ما أراد الله أن تنفعل لكم، فإذا سلب انفعالها عنكم فلكي يثبت أنكم لم تسكروها بقدرتكم، بل به هو إن شاء أطلق الخلافة وإن شاء قيد الخلافة. ولذلك مثلا تيجي مثلا تزرع مثلا أي حاجة، يقول لك اوعى برضو أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، لأن كنت أنت اللي زرعته بقى وجبته حافظ عليه، مدام أنت ما تقدرش تحافظ عليه بقاني برضو اللي إيه؟ بس أنت حرضت وعملت العملية اللي بالطاقة بتاعته. أفرأيتم ما إيه؟ ما تحرسون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه إيه؟ حطاما. فضلتم أفرأيتم الماء الذي إيه؟ تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه إيه؟ جعلناه أجاجا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الله، أكن من الخلافة إننا ما نكونش متحدين، لازم نكون متكاملين في المواهب وفي الكماليات. ليه؟ أم قال لك لأن إذا كان الناس صورة مكررة في بعض في المواهب تفضل مواهب ملهاش، فلا بد أن تختلف مواهبنا لأن مطلوبات الحياة متعددة. إن كنا كلنا دكاترة ما تنفعش، كلنا أطباء كلنا قضاة ما تنفعش، كلنا مهندسين ما تنفع، كلنا فلاحين ما تنفع، كلنا، يبقى لازم رفع بعضكم تقول له اي بعض رفع واي بعض رفع عليه. بس اسال السؤال ده، رفع بعضكم فوق بعض، ما هو البعض المرفوع وما هو البعض المرفوع عليه؟ يبقى كلكم او كل واحد فيكم مرفوع في جهة مواهبه ومرفوع عليه فيما لا مواهب له كل واحد. ليه؟ أم قال لك لأن الحق يريد أن يتكاتف المخلوقين، تكاتف المخلوقين لا ينشأ تفضلا وإنما ينشأ أولا حاجة. يعني إيه تفضل؟ بالله لو كنا كلنا مثلا دكاترة وكنا، طب لما يجي لك بدينا نكنس الشارع عايزين نقعد مع بعض نقول مين اللي هيتطوع النهارده بقى ويكنس الشارع؟ طب تبقى المصالح تطوع؟ لا، يمكن ترضى ويمكن ما ترضاش. لا، ده لابد ان تكون اداره المصالح في الكون اضطرارا، لازم تعمله. طب والطيران تيجي ازاي؟ نقوم نقول لك اهدي هندسه المكون الاعلى بقى. هندسه المكون الاعلى تتجلى لو انك انت عملت خريطه للي دخلوا وياك الابتدائي، التلامذه اللي دخلوا وياك الابتدائي، تشوف مين خد ابتدائي ومين اللي طلع خد اعدادي، تلاقيهم اقل، واللي خد الثانوي اقل، واللي خد العالي اقل، واللي خد الدكتوراه. طب واللي خد الابتدائيه ده وما خدش الاعداديه فسقط. تسقط ليه؟ قال لك لان في مهمه في الكل لا تحتاج الا لحمل الابتدائيه بس، مش عايزين شهاده عاليه. لو انه تنه لما خد الشهاده العاليه ما نلاقيش ندي. طب يبقى يتفضل بقى. انا قال لك لا، لازم تبقى حاجه. ولذلك الحظ جيدا ان قلت ان الانسان اذا عضه جوع بطنك او جوع عيالك عايز يجيب لهم اكل، يبقى يطلع يشتغل اي شغله ولا لا؟ يشتغل اي شغل. لكن ان رضي بقدر الله فيما وضعه فيه ولم يحقد على سواه، يقول لا سواي معد لمهمه وانا معد لمهمه، يبقى الشاطر اللي ينجح في مهمته بقى. ولذلك قال الامام علي قيمه كل امرئ ما يحسنه. ما دام يحسن عمله يبقى ده انسان ناجح في الايه؟ ناجح في الوجود. يبقى الحق سبحانه وتعالى لم يجعلنا اشخاص مكررين، وانما جعلنا متفاضلين متفاوتين، رفع بعضنا على بعض. اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه، كل واحد ان نظرت اليه وجدت مرفوعا فيما يجيد ومرفوع عليه فيما لا يجيد، علشان اللي ما اجيدوش ابقى محتاج لمن يجيده، ومن يجيد هذا يحتاج لمن يجيده، ما لا ايه؟ يبقى العالم يرتبط ارتباط ايه؟ ارتباط مصلحة، ارتباط حاجة، مش ارتباط ايه؟ تفضل. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. يعمل اختبار، يعمل اختبار عشان ايه؟ عشان هو يعرف. طب ما هو عارف من غير اختبار؟ لا، ده معرفة الالزام لك، معرفة الايه؟ الالزام لك. ازاي؟ تيجي مثلا وانت مدرس مثلا في كلية او في مدرسة، تقول له لا الواد الفلان ده ينجح والواد الفلان ده ما ينجحش، وده ياخد 10 وده ياخد 9 وده ياخد 7، انت عارفهم كويس. لكن يمكن لما تقول ده ينجح وده يسقط، يجي اللي صوته يقول لك لا لو دخلتني الامتحان انا هجيب الدرجه الفلانيه. يقول له طب ندخلك عشان نشوف. يبقى انت ما دخلتش عشان تعرف، انت عارف بالحكم قبل ان يدخل، ولكنك تريد المعرفه التي تكون حج عليه. فاذا ما جئت بالمعرفه اللي حج عليه يبقى ما يقدرش يتكلم، انما لو ما عملتهاش يمكن تقول لا انا لو كده كنت نجحت. نقول له لا، ليبلمكم اي ليختبركم اختبار ايه؟ اقرار على نفوسكم، مش اخبار منه. ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب. سريع؟ ام قال لك اياك ان تستبطئ الاخره؟ ليه؟ ام قال لك لان ما دام العقاب والثواب هيجي بعد ما ننتهي ونموت، واحنا قلنا الموت ده ملوش سبب، يبقى كل واحد عرضه ايه؟ انه يموت بعد ما يسمع الكلمه ولا ما يموتش؟ يموت. وما دام يموت يبقى قامت قيامته ولا لا؟ يبقى سريع العقاب ولا مش سريع العقاب؟ لما هيموت هيقدر يعمل حاجه ثانيه؟ يبقى ايه؟ سريع العقاب. ولكن القوم غرهم حلم الله وايه؟ واستبطاء الايه؟ الاخره. ولذلك يقول لك ايه؟ اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. خلاص. اذا كل صفة من صفات الحق يتجلى مثلها في المخلوق هبة من الله له. فانت اذا اردت ان تقف مثلا لا تعرف ما هي العضلات التي تحركها لتقف، ولكنك بمجرد ارادتك ان تقف تقف. ذلك مظهر لإرادة الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهكذا، وما دمنا خلائف